وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أنشأ الأرض وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء ترى، لا يعزب عن سمعه دليل النمل في الليل إذا ترى، ولا يغيب عن بصره ما جنى وطرى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أحمده سبحانه على نعمه تترى، وأصلي وأسلم على طيب الورى المبعوث في أم القرى وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد كان في قصصهم عبرة ما كان حديثا يؤثر. وبعد، يا أيها الأكارم، وقفة إيمانية حول أحداث السيرة النبوية، هذا هو المنهج التربوي الذي لا نحيد عنه أبدا، لتوقف مع سيرة الحبيب النبي لننهب من هذا المعين العز الصافي دروسا وعبرات وإضاءات تضيء لنا طريق الإيمان إلى الله تعالى. فإن أفضل من وحد الله وعبد الله وطبق شريعة الإسلام هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعده صحابته الكرام. لذلك أنا أعتقد وأؤمن وأجزم أننا لن تستقيم لنا حياة إلا إذا عشنا كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ولن يستقيم لنا تدين ولا إيمان إلا إذا اقتدينا به صلى الله عليه وسلم في جميع عباداته ومعاملاته وأخلاقه. فالسيرة النبوية منهج حياة، وهي منهج لإصلاح هذه الحياة، ونحن متعبدون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تذكر ما حضرتكم من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهينا بالأحداث في فترة الصبا، ثم انتقلنا للحديث عن بعض الأحداث التي وقعت في فترة شباب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان آخر ما تكلمنا عنه هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة. فقد ذكرت لحضراتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مهنة رعي الأغنام إلى المهنة السائدة في مكة، ألا وهي التجارة. فتعلم النبي صلى الله عليه وسلم التجارة، وكان يسافر أحيانا مع رحلات تجارية إلى الشام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كغيره من التجار، إذ أنه في هذا الزمن كانت هناك معاملات فاسدة كثيرة قد انتشرت في هذا المجتمع من ربا وغش وأكل أموال الناس بالباطل ومماطلة في أداء الحقوق إلى غير ذلك من هذه المعاملات. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بهذه المعاملات كمثله من التجار، لذلك لقبوه بالأمين ولقبوه بالصادق صلى الله عليه وسلم. والتاج الأمين أيها الأحبة يعوضه الله تعالى جزاء لأمانته في الدنيا وفي الآخرة، وهذا ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتعالوا بنا لنرى ماذا حدث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتهر بالصدق والأمانة سمعت فيه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وكانت امرأة ذات مال مات عنها زوجها الأول وترك لها مالا فكانت تجاهر فيه تبعث الرجال بمالها إلى الشام واليمن للتجارة لكنها لربما تعرضت لمثل هذه المعاملات السيئة فحدث لها أكل لمالها أو سرقة لذلك لما سمعت بأمانة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه أن يخرج بتجارة لها إلى الشام فوفر صلى الله عليه وسلم وأعطته خديجة ضعفي ما تعطي الرجال ضعفي ما كانت تعطي هؤلاء الرجال الذين يخرجون بتجارتها وهذا هو أول تعويض للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأخذ أجرا ماديا مضاعفا عمن سواه من التجارة ثم ماذا حدث أيضا كذلك أرسلت خديجة مع النبي خادمها وغلامها ميسرة ليحكم لها أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت القافلة وذهب ميسرة مع النبي ليحكم أقواله وأفعاله وأحواله وعادت القافلة وربحت خديجة أموالا مضاعفة أضعاف ما كانت تربح وحكى لها ميسرة عن طيب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وعن جميل صفاته وأخلاقه فدنت خديجة رضي الله عنها في براءة نفسها أنه أن أصبح محمد صلى الله عليه وسلم زوجا لها لئن أنى لها بذلك أن تصرح به وهي الحليلة الطاهرة كانت تلقب في مكة رضي الله عنها بالطاهرة لكنها تحدثت إلى بعض رويحاتها لأنها تستحي أن تصرح وتفاتح النبي في مثل هذا الموضوع وكانت صاحبتها هذه هي نفيسة بنت منبه التي ذهبت للنبي فقالت له يا محمد ألا تتزوج؟ قال ما أجد ما أتزوج به قالت ما أنت دعيت إلى المال والعقل وإلى الجمال فتجيب قال فمن قال خديجة قال فنعم فذهب صلى الله عليه وسلم إلى أعمامه الذين ذهبوا معه فخطبوا له خديجة رضي الله عنها التي وافقت وتم هذا الزواج السعيد ليعيش النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضي الله عنها أسعد أيام حياته ليكون بيتهما هو أسعد بيت في هذا الكون عشان معنى النبي صلى الله عليه وسلم أربع قرن من الزمان عبارة عن سنوات من الحب ومن الوفاء كانت خديجة رضي الله عنها في الأربعين من عمرها نعم وكان هو في الخامسة والعشرين من عمره لكنها كانت من أجمل ومن أعطل ومن أفهم نساء العرب أجمعين بل إنها لتصبح واحدة من سيدات العالمين لذلك أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا لا يحبه لامرأة من بعدها باتفاق أكثر جماهير العلماء أن خديجة هي أحب زوجات النبي إليه ويستدلون على ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها في حياتها مع أن ذلك كان أمرا عزيزا لا تحسوه على مقاييس زمانها إنما الأرض عندهم وكان التعدد الرجل كان يتزوج أكثر من امرأة وفي الجاهلية كان نوعا يتزوج ما شاء 10 15 20 ما شاء من النساء لكنه أن يكتفي بمرة واحدة هذا دليل قاطع على أنه يحب هذه المرأة. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، ولما ماتت كان كثير الذكر لها، وكان كل شيء يذكره بها. تأتي المرأة السائلة لتسأل وتطرق على الباب، فيحسن إليها ويقول لها ويقول إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد لمن يذبح الشاة صلى الله عليه وسلم فيوزعها في صويلات خديجة وجيرانها. تأتي هذا بن حويلد فتنادي فيقول اللهم هذا، تنادي من خارج الدار فيقول اللهم هذا، أي اللهم اجعلها هذا، لأن صوتها يذكره بصوت خديجة رضي الله عنها. فما أحب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كحبه لخديجة، حتى أن زوجاته الأخريات بعد موت خديجة قد غبن منها، لم تغل امرأة من الأخرى من الأحياء، إنما كنا يغبن من خديجة من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة ولأيام خديجة. حتى قالت عائشة رضي الله عنها في مرة بطبع النساء من غيره، قالت له لما ذكر خديجة في مرة، قالت خديجة خديجة خديجة، أو ما خلق الله أحدا غير خديجة. ما يعجبك في امرأة عجوز حمراء الشقين هلكت مع الذهب أفدتك الله خيرا منها، تقصد نفسها. فانزعج النبي صلى الله عليه وسلم وغضب وعلى صوته فقال: كلا والله ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، صدقتني حين كذبني الناس، وآمنت بي حين كفر بي الناس، ووادتني بمالها حين حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد، ومنعني أولاد النساء. فلم ينجب النبي صلى الله عليه وسلم أولادا من زوجاته إلا من خديجة، ولم ينجب إلا إبراهيم فقط من نامية القطية، وكانت أم ولد الله، ولم تكن زوجة، إنما كانت سرية، يعني تسر بها النبي صلى الله عليه وسلم على مثل أعراف هذا العهد. أما من الزوجات فلم ينجب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من خديجة، أنجب منها أربعا من الإناث واثنين من الذكور. والسؤال الآن أيها الأحبة، من هم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الذي نتعرف عليه إن شاء الله تعالى بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم تستغفرون. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لأجلنا عابدين المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فيا أيها الكريم، من هم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال يسأل أحيانا لبعض الشباب. بعض هؤلاء الشباب كمثل الشباب الجالسين الآن على المقهى ينتظرون الخطيب أن ينتهي من خطبته ليأتوا مسرعين ليدركوا ركعة الجمعة، ومنهم من لا يدرك إلا ركعة، ومنهم من لا يدرك. لو عرض هذا السؤال على مثل هؤلاء الشباب الذين زهدوا بالحضور إلى المسجد ليتعلموا عن دينهم، من هم أولاد النبي؟ سؤال يسأل على بعض الشباب في الشوارع في بعض البرامج التلفزيونية، سئل مثل هذا السؤال: من هم العشر المبشرين بالجنة؟ من هن زوجات النبي؟ من هم أولاد النبي؟ لا أحد يعرف. بينما أطفالنا الصغار يعرفون الأحد عشر لاعبا المبشرين بالانتخاب للاعب المنتخب أو بغيره من الفرق، يعرفون اللاعبين في الفرق الأوروبية، ويعرفون تاريخ مشوارهم القاري في أي نادي بدأ هذا اللاعب، وكيف انتقل، وكيف وصل ثمنه اليوم، يعرفون بيع واشتري بكم، يعرفون أسماء جميع النوادي الأوروبية فضلا عن المحلية. إنما إن سألتهم عن العشر المبشرين بالجنة وهذا حدث لم يجب أحد. ما في شاب واحد من الصعيد قال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان، إنها مضحكات مبكيات لا يرحبها، وهذه ثمرة مرة نجنيها من هذه الخطة أو الخطط التي حيكت ونزجت على شباب المسلمين لتلقيهم ونفعهم من تعلم دينهم وجعلهم جيلا لا يعرف شيئا عن الدين. والذي قام بهذه الخطط والمؤامرات هم قادة الغرب والشرق، والوكيل في ذلك قديما كان المستشرقون، وفي عصرنا الحديث وكلت تلك المهمة إلى مراكز البحوث والدراسات، مراكز بحثية غربية مخصصة في دراسة البنية الاجتماعية والدينية للمسلمين، يقومون بعمل الأبحاث واستطلاعات الآراء وإنشاء المنظمات المختلفة تحت أي اسم من الأسماء، ثم يقومون بعمل مخططات وتقديم توصيات واقتراحات على قادة العالم كيف يتعاملون مع المسلمين، كيف يتجنبوا صحوة المسلمين وعودتهم لدينهم. ومثل هذه المؤسسات التي قامت بهذا العمل مؤسسة تسمى رمز للبحوث والدراسات في أمريكا. أنا لم أحب أن أتكلم كلاما مثلا، لذلك جئتكم بمثال. هذه مؤسسة رمز قامت في يسير تبع العمل خطة أو دراسة كيف تحتوي شباب المسلمين بحيث أنهم لا يعودون إلى دينهم، وكيف ينتصرون على المسلمين، وكيف يجعلون المسلمين قائمين في تراثهم الحضاري. الآن قاموا بعمل توصيات عبارة عن أنهم يجعلوا نموذج أو نسخة مميعة من الإسلام، سمونها الإسلام المستنير أو المتقدم أو غير ذلك من الأسماء. ملخصها أن يتم تلك المسلمين وشباب المسلمين عن دينهم ولا يترك لهم إلا بعض الشعائر الظاهرة التي تؤدى بالجسد دون القلب وفقط. هذا هو المطلوب لديهم. والوسائل في ذلك أن يغرقوا بلاد المسلمين بطوفان من الشهوات كالإباحية والعري بالأفلام والمسلسلات وفي وسائل الإعلام، وطوفان من الشبهات والأفكار، والكل يتعرض لهذا الكلام الذي أتحدث عنه، طوفان من الحديث عن الإلحاد، طوفان من الحديث عن التوحيد، طوفان من الحديث عن النسوية والمنظمات الفيمينيست، طوفان من الحديث عن أفكار شاذة كالشذوذ مثلا يقننونه الآن في بلاد الغرب ويريدون أن تتقبله عندك وألا تحاربه، ومن يحارب مثل ذلك يقع عليه العقاب الأليم. أفكار مثل المتاكلة، أن يعيش الرجل مع المرأة في بيت واحد من دون زواج. أفكار مثل التين المرأة الأم العزباء المرأة تذهب لبنك المضغ فتأخذ نصفة وتخطبها بالمستشفى مع المويضة فتنجب هذه المرأة مولودا ينسب لها هي فقط. هذه الأفكار موجودة ويريدونها أن تنتشر في بلاد المسلمين. نحن الآن نستجمع هذه الأفكار. لدينا ما زال والحمد لله بعض الحصان ضد هذه الأفكار الشاذة المحلفة، لكن انظر إلى ولدي، انظر إلى حفيدي، انظر لو ظل هذا الوضع قائما بعد جيل أو بعد جيلين كيف سيصبح المسلمون؟ كيف ستصبح أفكار شباب المسلمين؟ سيصبغون الأدب بتلك الأفكار، فينبغي علينا أيها الأحبة أن نبيد. علينا دور، علينا دور، لا نربي أولادنا، إنما نربي أولادنا على حب الله، على حب الدين، على حب الرسول، على حب الأرض والعرض والوطن، على حب الصحابة، على حب الصالحين، كما ننفق على الدروس الخصوصية. وهذا شيء مباح ومطلوب أن نتعلم اللغات ونتعلم العلوم لا مشكلة، بل إن الإمام هو دين العلم ويدعو إلى العلم ويدعو على تفك تلك العلوم إلى غير المسلمين، لكن بشأن ذلك اهتم بتعليم والد الدين، اهتم بتحفيظ القرآن، علم والدك القرآن والقرآن سيعلمه بعد ذلك كل شيء. لماذا لا نهتم بتعليم الأولاد مادة التربية الدينية والتربية الإسلامية؟ لماذا المنهج الذي في كتب الدراسة إذا اطلعت عليه ستجد أنه منهج جيد ومناسب للأطفال؟ لو على الأقل ندرس هذا المنهج للأولاد، المدرسين في المدارس عليه الضوء لا يعتبرون أنها طالما مثل تدخل في المجموع لا يقوم أحد بشرحها، إنما كل مدرس عليه حتى لو تمتحن مادته أن يدرس مثل هذه المادة للأولاد. والأب عليه أن يدفع من حر ماله بل من طعامه ليعلم أولاده دينه. يجمع أولاد العائلة ويأتي لهم بمحفظ، يأتي لهم بمدرس، يأتي لهم بشيخ يعلمهم القرآن ويعلمهم ولادته الإسلامية. والله ثم والله ثم والله أول من سيجني ثمرة ذلك هو هما الوالدين. ستجني ذلك برا لك من أولادك أنك علمتهم الدين بدلا من هذا العقوق الذي نشتكي منه لك. كل الشكي من العقوق ومن الفساد. ابني يعطني يشتم أمه، ابني ذهب يشرب المخدرات، ابني تاه رضاعا عن الطائعين والتائهين. تعال يا شيخ أنصفه، ماذا تفعل الشيخ بكل هؤلاء؟ ماذا سيفعل؟ كثير من الأمهات يتصل ابني ضاع، ابني ذهب يشرب المخدرات، ابني ابني ترك الدراسة، ابني أدركه وأنقذه. أين كان الوالدين؟ فينبغي لنا الأحبة أن نهتم بأولادنا، عيوننا عليهم قدر المستطاع، لا تتركهم للشارع يربيهم، لا تتركهم للمحمول والنت والمواقع يربيهم، لا تتركهم لأصحاب السوء يربوهم، لا، إنما عليك دور وستسأل عنه يوم القيامة بين يدي الله، وكل واحد منا راع ومسؤول عن رعيته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربي لنا أولادنا وأن ينشئهم على عينه. قبل أن أختم أذكركم بأسماء أولاد النبي، فقد أجاب خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم أربعا من الإناث كنا بين ورقية وأم كلثوم وفاطمة والقاسم وبنتي كان صلى الله عليه وسلم والطيب الطاهر عبد الله أمل السابع للنبي فهو إبراهيم وهو ابن نبي الصدقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يغفر لنا ثم على قوم الكافرين. اللهم اهد دينك ان يكون، اللهم اهد دينك ان يكون حتى يعم العبد في هذه الدنيا. اللهم اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم واشفوا كسرهم وتولى امرهم. اللهم تولى امرهم، اللهم اعجل فرجهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اطعمهم وناوي، اللهم اطعمهم وناوي، اللهم احفظهم واكتبهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم شدد شملهم، اللهم فرج جمعهم، اللهم فرج جمعهم، اللهم جمع الدماء في حوضهم، وأسر في قلوبهم الرعب، اللهم لا تعاقب لهم غاية، اللهم لا تعاقب لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، وأرنا فيهم عجائب الخلق منك، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم وقفنا في الأرض ظالمين يهود، وارزقنا فيهم صلاة وقتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.